المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. رواه الترمذي. للأخلاق مكانة عالية في الإسلام، لأنه دين الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. البر حسن الخلق، سلسلة تستمعون إليها عبر إذاعة البيان. إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحابه.